الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الباعث الحفيف شرح اختصار علوم الحديث للحافظ العماد ابن كثير رحمه الله، اختصر مقدمة ابن الصلاح. فيقول رحمه الله في الكلام على الأصول الخمسة وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، يقول: هكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي. أبو طاهر السلفي العلامة المحدث الحافظ المفتي شيخ الإسلام من المعمرين، بارك الله فيكم. يقول: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة. شوفوا ابن طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي يقول: جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. إيش رأيك شيخ سعيد؟ أه؟ جزت 90 وأرجو أن أجاوز 100. ما شاء الله، وفعلا جاوز 100 كما حكوا في تاريخ وفاته. يقول: كان يردد يقول في شبابه، أو مش في شبابه يعني، ده بعد 90: أنا من أهل الحديث وهم خير في أهلي. يفتخر، يتباهى بهذا، نعم المباهى. خير من يقول: أنا من التجار، أنا من أصحاب العمارات، أنا من أصحاب الشركات، أنا من أهل الدنيا. لا، أنا من أهل الحديث وهم خير في أهل، جزت 90 وأرجو أن أجيزن 100. سبحان الله. يقول الحافظ أبو طاهر السلفي، وسلفة هذه يا إخوة نسبة إلى سلفة، والمراد بها الشفة الكبيرة الضخمة، كان جده يلقب بهذا اللقب سلفة، شفته كانت كبيرة. أنا جد من أجداده اسمه أحمد يلقب بالسلفة بلغة فارس، معنى إخوان، والمراد صاحب الشفة الغليظة الكبيرة. قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول. اسمه ايه عندي هنا في الحاشية؟ يقول أحمد بن محمد بن أحمد. أبو طاهر اسمه أحمد بن محمد بن أحمد، أحد الحفاظ الكبار، قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه. مات سنة 76 و500، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين، 106 عاش 106. أغلقوا المحاميل، سكتوها، صمتوها. ذهبت درسا من دروس الأسبوع الماضي أظن في دمياط، فقلت لهم صمتوا المحاميل، فقال واحد من الإخوة الحاضرين: يعني اعملوا صيلط. مش صيلط هذه إنجليز، اعملوا صمت. ها؟ وقلت له أيضا: ما تقولش 0 10، قلت 0 10، 0 كلمة عربية، لما 0 ده هناك كلمة جديدة 0 معنا. فالآن صمتوا المحامين، بلاش طيلت هذا، إذا كنا خير خلاص شيخ ولي. طيب، معنى أبو طاهر السلفي هذا يا إخوة، قال كلمة، الكلمة هذه قالها في مقدمة معالم السنن للإمام الخطاب. قال في الأصول الخمسة، يعني البخارية ومسلمة وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحة علماء المشرق والمغرب. طب العبارة دي ابن كثير وضعها في الميزان، يريد يعرف قدرها وحجمها، وهل صحيحة تقبل أو خطأ ترى. معنى شيخ صاحب كفر الأطرش، معنا؟ طيب. في الحقيقة يا إخوة، أبو طاهر السلفي قال كلمة ليست هي هذه الكلمة، إنما الكلمة التي قالها يا إخوان، أقرأ لكم من اللي في الحاشية، قال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبوله والحكم بصحة أصوله. ما يلزمش إنه يقول الأصول الخمسة هذه كلها صحيحة، ما يلزمش هذا، فردا فردا، حديثا حديثا. كلمة أبي طاهر السلفي كلمة في أصلها وأساسها مستساغة تمشي، لكن لو قال الأصول الخمسة كلها صحيحة هذا هو محل الانتقاد. معنى؟ إذن في فرق من الكلمة فعلا التي قالها في مقدمة معالم السنن للإمام الخطابي، وهو بيثني على إيه؟ سنن أبي داود، وأن العلماء قبلوها. يعني سنن أبي داود لما تيجي مثلا تنظر في كتب أخرى ككتاب مثلا مجموع زيد بن علي مثلا الذي هو مرجع الزيدية، مجموع زيد بن علي هذا طائفة من الأحاديث، مجموعة من الأحاديث، الوصول إلى زيد بن علي كذابون والضعون، هل يستوي وأنا أوصل لسنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي؟ لا يستوي يعني. ولذلك المجموع المنسوب لزيد بن علي من أهل البيت لا صح أصلا، لأن في الوصول إليه كذابون والضعون ومطرقون، بخلاف سنن أبي داود العلماء شادت بهذا الكتاب، والصحيح فيه كثير أكثر من الضعيف، والموضوع فيه قليل. فلا شك أن الأمة تلقت هذه الأصول وأثنت عليها وأشادت بها، وهي من المراجع والأمهات، لكن ما يلزمش من قول هذا أن كل حديث فيها يكون صحيح صحيح. الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول إلا الأحرف اليسير، عرفنا قرابة 200 حديث وقع فيها انتقاد وأخذ ورد، وليست كلها ضعيف. طيب السنن الأربعة هي ما كان منها في الصحيح أو أحدهما، صحيحين أو أحدهما فهو صحيح، ما لا نحتاج إلى بحث فيه. ما كان منها ليس في الصحيحين أو أحدهما سنبحث فيه، معنى يا إخوان. فهنا يقول إيش ابن كثير رحمه الله، وابن كثير هو عالم حافظ وفي نفس الوقت مفسر وفقيه ومؤرخ ونقاده في نفس الوقت، ليس جماعا نقالا إنما هو نقاد قبل كل شيء. فهنا يقول إنه اتفق على صحة علماء المشرق والمغربي، أبو طاهر السلفي للحق، الحق يقال، ما قال هذه العبارة، ما قال هذه العبارة، إنما العبارة التي قالها يقول التي اعتمد عليها الحل والعقل من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصوله. صحة أصوله ليس معنى أن يصحح أحاديث السنن حديثا حديثا إلى آخره. طيب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. إذا عرفنا الجواب على ابن الصلاح وعلى غيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. الأصول الخمس أعلى رتبة من كتب المسانيد، صحيح. فأنت لما تأتي لحديث رواه البخاري ورواه أحمد، ما تقولش بقى رواه أحمد والبخاري، الأول تقدم رواه البخاري وأحمد، رواه البخاري ومسلم وأحمد، رواه البخاري ومسلم، رواه الجماعة وأحمد. إذا أنت ترتب، ما ينفعش رواه أحمد والجماعة، لأن الجماعة رتبتهم أعلى من مسند أحمد. قال نعم تفضل الشيخ. لكن أنا بتكلم على طريقة التخريج وأصل التخريج. قضية واحد من العلماء أو المصنفين يصطلح اصطلاحا خاصا هذا له، لكن الآن نحن نتكلم على الطريقة المتبعة العامة المطلقة في التخريج. أما نيجي واحد مننا يخرج، إحنا طلاب العلم المعتنين بالحديث، هنخرج كيف؟ لابد من مراعاة رتبة الكتاب الذي تعجب إليه قبل كل شيء. ولذلك نحن نقول بخاري ومسلم، عايزين نعجو إلى السنن بنأخر سنن أبي داود بعد سنن الترمذي ابن ماجه، عم نجعل ابن ماجه في الأخر. ما ينفعش نقول رواه ابن ماجه والبخاري ومسلم، هذا مخالف لترتيب المحدثين واصطلاحهم الذي جروا عليه. قال وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. وإحنا كنا المسانيد كتب كثير، مسند أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، ها؟ وقلنا موضوع المسند أن يأتي المؤلف ويعتني بجمع أحاديث كل صحابي على حدة، لا يعتني بالباب ولا الموضوع ولا باب كذا ولا الترجمة الفلانية ولا العنوان الفلاني، لا، ولا الكتاب الفلاني. كمسند عبد بن حميد أبو محمد الكشي صاحب المسند والمنتخب، وأحمد بن حنبل الإمام الشهير. أحمد بن من؟ ها؟ أحمد بن من؟ أحمد بن محمد بن حنبل، هكذا حنبل هو جد ومحمد هو أبوه، وليلة أمه بارك الله فيكم ببغداد، هجرت من به يعني وهو في بطنها من مارو إلى بغداد، عبرت الجسر، كان في جسر أيام زمان معنا من بلاد فارس إلى بلاد العراق. واضح يا إخوان؟ طيب. قال وأبي يعلى، لو عرفتم اسمه لكم 10 دنانير. موصول الدنس أحسنت. والبغدادي بقى الخطيب البغدادي اسمه أحمد بن علي بن ثابت، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، والخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، واحد كنيته أبو يعلى واحد كنيته أبو بكر. فمن أبو بكر ومن أبو يعلى؟ عندك يا أحمد؟ أبو يعلى هو الموصل، وأبو بكر هو الخطيب بغداد، صاحب تاريخ بغداد. بارك الله فيك. والبزار، وأبو عمرو البزار، وأبو داود الطيالس سليمان، ابن داود ابن الجارود الطيالس، والحسن ابن سفيان. الحسن بن سفيان يا إخوة هو الإمام الحافظ ثبت أبو العباس صاحب المسند، مات هو الإمام النسائي في عام واحد، وكلهم من نساء، كلهم من نساء. إذن الحسن بن سفيان هذا من علماء الحديث حفاظه والأثبات فيه أبو العباس صاحب المسند. وإسحاق بن راهوية أبو محمد الحنظلي شيخ الإمام بخاري، وعبيد الله بن موسى العبسي له مسلم، وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث. لو عرفتم وجه التفرقة لكم 20 دينار. ها الآن عند أخينا وليد، وليد ولا أنسى؟ طيب. همهم هم أحدهم يجمع مرات سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، معنى ما يهموش لأنه ما بتكلمش على الأحكام، إنما همه وجل رغبته أن يجمع أحاديث كل صحابي على الحديث. إنما السنة الأربع الصحيحان تتكلم على الأحكام، يقول هذا حلال وهذا حرام، فلا بد يتحرى في الباب هذا، يجيب الصحيح ويترك الضعيف، معنى يا إخوان؟ بخلاف المثاني والمعاجم، هم المؤلف يجمع أحاديث أبي هريرة سواء كانت في الطلاق أو في الصلاة أو في الطهارة أو في الحج، سواء صحيح منها أو ضعيف لا يهمه، إنما ديوان همه أن يجمع ديوانا من مسانيد وأحاديث الصحابة. ما اشترطش بقى أنا هتكلم على الصلاة، ما اشترطش أنا هتكلم على الركوع على السجود على قراءة الفاتحة وما إلى ذلك، ما اشترط، إنما الصحيحان السنة الأربع تكلم على الأحكام، تكلم على الأحكام. طيب، فإذا وجب التحري في إيه؟ في الكتب التي تتكلم على الأحكام والمواضيع والأبواب والكتب أكثر من غيرها، أكثر من غيرها. فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، هذا ذكر العلة، أشار إلى العلة، علة المفاضلة بين الأصول الستة بارك الله فيكم، الأمهات والكتب التي هي المسانيد والأجزاء والمشيخات وما إلى ذلك. وتكلم الشيخ، المبحث الجديد يا أخوة انتقل، وتكلم الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، بلغ التعليقات هذه أخوة 160 عند البخاري، وعند مسلم 14 موضعا كما ذكرها الحافظ العراقي وغيره. والمعلق في اللغة اسم مفعول من علق الشيء، أي ناطه وربطه وجعله معلقا، ومنه تعليق السوط في الجدار تحته فارغ، المروحة معلقة في السقف تحتها فارغ، تحتها منقطع غير متصل بالأرض. والمعلق في اصطلاح العلماء هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، معنى يا إخوة له صور، أحيانا المعلق هذا الحديث يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحذف الإسناد إلا الصحابة، وأحيانا يحذف الإسناد إلا التابع والصحابة، وأحيانا يحذف شيخه ويروي عن من فوقه، معنى ها؟ سيأتيك كلام عليه إن شاء الله. إذن الآن المعلقة جمع معلق، المعلق هذا من مباحث الإسناد ولا من مباحث المد؟ مباحث الإسناد، لأن الاتصال شرط من شروط صحة الصلاة، عفوا الحديث، ذكرتموني ما وقع للشيخ مقبل رحمه الله عليه، في ذات مرة قام يصلي بالإخوة كان أراد أن أقول لهم سووا الصف، سووا الإسناد رحمه الله بارك الله فيك. إذا الآن من شروط صحة الحديث الاتصال، معناه، وكان الشيخ رحمه الله يعني أحيانا يداعي بالإخوة هنا. نعم، كان مرة يقول إخوة أنت تطلب مني أرقي واحد، تطلب مني أرقي واحد من الإخوة أقرأ عليه، ده أنا أحيانا مرة من المرات ذهبت أرقي واحد من الإخوة فوضعت يدي على رأسي فقلت إذ أخرج يا عبد الله من عدو الله، أنتوا إخواننا عايزين أقرأ على واحد من الإخوة، رحم الله الشيخ كان غاية في التواضع صراحة، وكان يتسابق مع الإخوة أحيانا على الأذان، وكان أحيانا يجلس في الدرس ويقول لواحد من الإخوة المجودين للقرآن يلا اختبر الإخوة، فيجيب كرسي جنب الشيخ ويجيب الإخوة يختبرهم، فالأخ يقول له أنا أبدأ بك يا شيخ أول حاجة أنت تقرأ، قال أقرأ آية ايش اقرا؟ قال الم ترى كيف فعل ربك؟ فكر الشيخ ما في حد. وبعدين بعد الشيخ يجيب الاخوه واحد واحد بقى يختبرهم في التجويد والاحكام والمخارج امام الشيخ والاخوه عادي. لكن الشيخ يقول له انا ابدا بك يا شيخ، يقول خلاص ابدا بي، يقرا على طول رحمه الله. طيب بارك الله فيك. الان التعليق هذا يا اخوه، احنا قلنا ايش اللي ينافي الاتصال؟ تعليق ينافي الاتصال، الانقطاع ينافي الاتصال، الاعضال ينافي الاتصال، معناه الارسال بنوعيه ينافي الاتصال، التدليس ينافي الاتصال. فاحنا واحد فقط من هذه الانواع التي تنافي الاتصال التعليق المعلق. لكن التعليق المعلقات في الصحيحين لها مباحث وكلام كثير بين العلماء، عايزين نتناوله في هذا المبحث. قال وتكلم الشيخ ابو عمرو، ها ابن الصلاح اسمه ايه؟ عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن، هكذا معنا يا اخوان ابو عمرو، على التعليقات الواقعه. هو كان ماسك مدرسه ايه؟ الاشرفيه بدمشق، معنا يا اخوان. وكانت الاشرفيه دي بيد الاشاعره الاول، معنا. فيقول يعني لما استنقذنا منه المدرسه كانما فتحنا حصن عكا، كانما فتحنا ايه؟ حصن عكا. المشكله لما يسيطر الناس مبتدعه على مدرسه من المدارس هيبيضوا فيها ويفرخوا على نفس المنوال والنمط، ها؟ فبيقول لما استنقذنا منهم مدرسه كانما فتحنا حصن عكا. اي نعم، والله مش نعم. قال وبعدين الطلاب كانوا بينتظروا منه ايه؟ يخرج الكتاب ده ملزمه ملزمه. كده كل ينتظر الملزمه خرج، الله اكبر، يقعدون يبركون على ركبهم ويثنون الخواصر عشان يكتبوا الملزمه ده ويمليها عليهم، يقعد يشرحها لهم ملزمه ملزمه حتى تمت ايه؟ المقدمه. كل الناس من بعد ابن الصلاح الى يومك هذا بيشتغلوا على المقدمه دي. طب شوف البركه بقى اللي نالها، بركه علم هذا الرجل بإخلاص وصدق. نعم. مع صحة عقيدتي. معنا سلامة منهجي. فهذا الذي ينفع، هذا الذي ينفع. قال وتكلم، أنتم عندكم في العصر هذا إخوة؟ طب ما عندكم في العصر ده الناس محدثون تحاطيح. وعندهم أسانيد، وعندهم أجزاء، وعندهم إجازات في الحديث. في بلاد المغرب، وفي مصر، وفي أماكن شتى. لكنهم صوفية. هل ارتفع ذكرهم؟ الجواب لا. الشيخ الألباني هو ده، شوف ذكره وين وصل، انه على الطريق على المنهج. وده يعني الشيخ الألباني اذا قرنته بالحفظ بجوار هؤلاء هو يعترف بهذا، لكن هو على المنهج الصحيح، على المعتقد الصحيح، على الطريقة السنية السلفية، ومع ذلك إمام في الحديث. رفع الله ذكره، له نصيب كبير من قوله ورفعنا لك ذكر، لان من احب النبي عليه الصلاه والسلام واتبع سنته له نصيب منها بقدر الاتباع، بقدر اتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام وتشبثك بسنته يكون لك الرفعه والذكر، والعكس بالعكس. يقول وتكلم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. ليه بقى؟ لأن الناس بيقولوا ليش البخاري خرج هذه المعلقات؟ لماذا ذكرها؟ مع أنه وسم كتابه بالصحيح، ليه؟ فحدث إشكالية وشيء من التعارض. أول شيء يا إخوة لابد أن نعلم، ليست المعلقات على شرط البخاري، ونعني بالمعلقات التي لم توصل داخل الصحيح. ولذا برا وشمر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تغليق التعليق، وأسند هذه المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري كتاب مستقل، ولخصه في المقدمة، مقدمة فتح الباب. المقدمة هذه مما يشد إليها لا إليها الرحال في الحقيقة، حوت علما جما مقدمة، وذلك من قرأها استفاد فائدة عظيمة في باب المصطلح، في باب العلل، في معرفة كتاب صحيح البخاري، في اللغة، في تراجم رجال، في ترجمة صحيح البخاري، في الرجال الذين رموا بنوع تضعيف أو جرح في صحيح البخاري أفردهم ابن حجر في المقدمة. المقدمة دي يا إخوة عشان نعطي ابن حجر دكتوراه عليها، يستحق عليها 100 دكتوراه المقدمة بس. أمال بقى صحيح البخاري هتعمل في إيه؟ مش عارف. ما هم اليوم ممكن يعطي الواحد دكتوراه على 145 صفحة، 150 صفحة. طب أمال ابن حجر هنعمل له إيه؟ هنجيب له منين؟ هنغرف له إزاي؟ ده ما فيش، مش محتاج. ده يكفي أنه خاتمة حفاظ. وكتاب هذا فتح الباري خزانة الحديث، خزانة العلم. ولذلك لما قيل للشوكاني وهو الإمام المجتهد تشرح لنا صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، ما حدش يشرحه كما شرحه ابن حجر. والله مبارك في كتاب فتح الباري ابن حجر ده موجود كله، بخلاف شوف ابن رجب الحنبلي كتابه لم يصلنا، أو أنه وصل إلى الجنازة ولم يتم، أو أشياء كثيرة. من بركة العلم أن يأتيك كاملا تاما. معنى يا إخوان كتاب فتح الباري ده تشتريه من هنا، ومع ذلك لما تقيس شعره اليوم ولا كأنه ولا حاجة، ولا الثمن اللي بشتريه هذا ولا حاجة. فنحمد الله يا إخوان أن حبب إلينا العلم، أنا من فضل الله في اثنين أظن في 52 صفحة تكلم في التعليقات هذه فتح الباري المقدمة، اختصر الكلام عليها في 52 صفحة، تكلم عن التعليقات واختصر لك الكتاب المطبوع مستقل في المقدمة. رحمه الله. قال وقلنا هي يا إخوة بلغت 160 في صحيح البخاري، قال وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. طيب الآن إيش السبب إن البخاري يأتي بالمعلقات؟ واحد، إما الاقتصار في إيراد الأحاديث ما يريد التطويل معنا. الثاني تقوية الاستدلال، يعني هو بيستدل بحديث مسند وذكر هذا المعلق بجوار المسند، لكن هو بيعتمدش على المعلق، لما الاعتماد على المسند. الشيء الثالث ترجمة للباب، والحديث ليس على شرط، فيأتي به ترجمة الباب، باب مثلا الفخذ عورة، مع إن النص هذا ليس على شرط لكن هو أراد الترجمة. معنا يا إخوة. وعلى هذا المنوال، وعلى كل حال لا بد أن نعلم أن المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري ليست على شرطه، إنما شرطه في المسند. تفضل. أنه وسم كتابه، شوف بارك الله فيك، الجمع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. عندك نسخة؟ عندك نسخة؟ اقلب. وصلت الجملة دي؟ عندك؟ قال الجمع المسند، ما قالش المعلق ليس مسند. ها؟ طيب ولماذا أتى بالتراجم؟ باب الفخذ عورة مثلا، ما هو دي ما فيش فيه إسناد. باب المرأة صف مثلا، المرأة لوحدها كده صف ورا الصف، ما تدخلش جنب الرجال. ما يصلي الإنسان بزوجته تقف وراه، باب المرأة صف. أنت يا شيخ، طب ما هو باب المرأة صف ما فيش إسنادها، إيش رأيك؟ ما هنتكلم عليه، انت مستعجل. بارك الله. طيب قال وحاصل الامر ان ما علقه البخاري بصيغه الجزم فصحيح الى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. طيب الان هنعمل ايه؟ حكمه ايه المعلقات هذه؟ طيب العلماء قالوا المعلقات على قسمين، قسم ما جاء مجزوما به، وقسم ما جاء بصيغة التمريض. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ما جاء بصيغة الجزم فهو صحيح كله،

من هذا القبيل. لما قال حدثني هشام بن عمار أو قال لي هشام بن عمار، فهشام بن عمار هو مشايخ البخاري أصلا، من مشايخ البخاري، وإذاك ترونه في غير هذا الموضع قال حدثني هشام بن عمار، وحدثني هشام بن عمار. قال فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، وهذا هو الصحيح، لأن الإمام البخاري إخوة لا يوصف بنوع تدليس. لنا أن نقول هذا منقطع أو هذا معلق إذا كنا نتهم البخاري بالتدليس، معنى؟ فليس الإمام ابن حزم أن يقول حديث المعازف التي سيأتي معنا وحديث أبي مالك الأشعري أنه في آخر الزمان يأتي في هذه الأمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. طب هذا الحديث صحيح متصل مسند هكذا خارج صحيح البخاري، إنما في صحيح البخاري قال فيه الإمام البخاري قال لنا هشام بن عمار أو قال هشام بن عمار. أصلا من اتهم البخاري بالتدليس؟ لا أحد. ومن غمز بشيء من التدليس البخاري لا يقبل قوله أصلا. قام الحافظ ابن حزم رحمه الله وقال حديث المعازف موضوع اتباعا لإيه؟ لمذهبه في إباحة المعازف والملاهي، عرفنا؟ قال هنا وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق، والمجدي أيضا يقول أنه تعليق وجماعة، لكن الصواب أنه متصل يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وأيضا لو سمعه في المذاكرة فهو متصل، فهو متصل. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعت عرضا ومناولا، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم، بل حكم ابن حزم بأنه حديث موضوع واهم. وأفضل كتاب في هذا يا إخوان كتاب الشيخ الألباني في تحريم آلات الله والطرب والرد على الإمام ابن حزم، وكتاب مطبوع. وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، قلت وقد رواه أحمد، شوفوا من الذي يقول؟ ابن كثير، وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في السنن، وخرجه البرقاني في الصحيح وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتابه الأحكام ولله الحمد. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل لقائك إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله عز وجل. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن ندع المجال الإخوة من أجل يستعدون الوضوء، يستعدون للدعاء والإفطار كذلك موجود، يعدون الطعام، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب يكون بإذن الله الدرس.